الكفارة هي الله يبارك فيك طعام عشرة مسافين. لا شبه ما هو الكفارة طعام عشرة مسافين. إذا كان في رجل وعياله عشرة أولاد. كفارة اليمين. أيوة. شو تعطيه الرجل؟ نعم. إذا كانوا عشرة هو فقراء. وهم أهل بيت. نعم.